وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة كما ذكر ربنا. فلما ذكر ذلك في القصة السابقة ذكر الله تبارك وتعالى هنا منة من المنن التي من بها على عباده وهي نعمة اللباس. قال لنا الله تبارك وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. يا بني آدم تأملوا وتدبروا ما وقع لأبيكم في الجنة، فإن الشيطان غره كما ذكر ربنا غره وأقسم له حتى أقعه في المخالفة فكان سببا في كشف عورته، فخاطب أبناء آدم قائلا تبارك وتعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. فالآية فيها امتنان ومتضمنة أيضا حكما من الأحكام. أما الامتنان الذي فيها فهو أن الله تبارك وتعالى أنعم على عباده وتفضل عليهم بأن خلق لهم لباسا أي ثيابا يسترون بها عوراتهم بعد أن كشفت عورة أبيهم في الجنة بسبب نزغ الشيطان. جعل الله تبارك وتعالى وخلق لهم وسخر ثيابا يسترون بها عوراتهم، فهذا وجه الامتنان. ووجه الحكم فيه أن الله تبارك وتعالى أمرنا ضمنا بهذه الآية أمرنا بستر العورة وتغطيتها بذلكم اللباس الذي خلقه وسخره، وإلا فما فائدة خلقه وتسخيره؟ إذن فائدة خلقه وتسخيره لنا أن نستر به عوراتنا. ولذلك استدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، الفقهاء استدل بها على وجوب ستر العورة، وهذا هو وجه الاستدلال. لأن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في سياق الامتنان والإنعام أنه تفضل علينا بما يستر العورة، دل ذلك على أن ستر العورة لازم، على أن ستر العورة أمر لا بد منه. ولا شك أن الإنسان السوي الفطرة الصحيح العقل لا يرضى بأن تكشف عورته. الإنسان بفطرته إن كانت فطرته سوية وإن كان سالم العقل لم يكن مجنونا لا يرضى بأن تكشف عورته فطرة، فضلا عن أن يكون مسلما مؤمنا مصدقا، إنسان بفطرته لا يرضى هذا. ومن ترونهم من الناس يرضون بهذا ممن ليسوا من المجانين في الظاهر لا يحسبون على المجانين ويرضون لأنفسهم كشف عوراتهم، فأولئك قد مسخت فطرتهم تغيرت فطرتهم وصارت فطر أولئك موافقة لفطر الحيوانات الأخرى، حيوانات التي ليست عاقلة، صارت فطرهم كالقردة والخنازير مسخوا، فلذلك يرضون لأنفسهم وغيرهم بأن تكشف عوراتهم. أما من كان على الفطرة التي خلقه الله عليها بل لم يكن مؤمن، من كان على الفطرة التي خلقه الله عليها ولم تبدل فطرته ولم تغير بوساوس وتلبيسات والأفكار المنحرفة لشياطين الإنس والجن، من لم تتغير فطرته لا يرضى بهذا، وإنما يرضى بها من تغيرت فطرته. وما أكثر هؤلاء. إذن الآية فيها ذكر نعمة من النعم التي أنعم الله بها على عباده، وذكر هذه النعمة يتضمن الأمر بستر العورة. يا بني آدم قد عرفتم ما وقع لأبيكم بسبب المعاصي، ونحن قد أكرمناكم وأنعمنا عليكم وتفضلنا بأن سخرنا لكم وخلقنا لكم لباسا يواري سوآتكم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم لباسا أي ثيابا تستر عوراتكم، لباسا يواري أي يستر سوآتكم أي عوراتكم. وقد ذكرنا لماذا سميت العورة سوءة. سميت العورة سوءة لأن صاحبها يسوءه نظر الغير إليها، لأن الإنسان يسوءه أن ينظر غيره إلى عورته، لذلك سميت سوءة. ومن لا يسوءه نظر الناس إلى عورته فقد مسخت فطرته، الفطرة الإنسانية فيه مسخت وصارت عنده طبيعة حيوانات أخرى ليست عاقلة، صارت عنده ذلك أفكار الخنازير القردة ونحو ذلك من الحيوانات التي لا تعقل. ولو كان في الظاهر يحسب على العقلاء فهو في الحقيقة مما لا يعقل. إذن قال أنزلنا عليكم لباسا يستر سوآتكم. قال الشيخ هنا لباسا أي الثياب التي تستر، ومعنى أنزلنا خلقنا، إذن أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم. قال الشيخ وقيل المراد أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر، لأنه قد يقول قائل وش معنى، لأن لاحظوا نحن الآن بين أحد أمرين، إما أن نؤول الفعل هو أنزلنا بمعنى خلقنا، وإما أن نؤول اللباس نخلي أنزلنا على ما هو عليه ونقول اللباس من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، واحد من الجزء، لأنه وش الله تعالى أنزل اللباس من السماء، سقط اللباس ثياب، يعني هل الثياب سقطت من السماء يستر بها الناس عورتهم؟ لا، لهذا المعنى. إذن فإن المراد أنزلنا عليكم أي خلقنا لكم، فما يصنعه الناس بأيديهم ذلك من خلق الله تبارك تعالى. أو المعنى أنزلنا عليكم لباسا أي سبب اللباس وهو المطر، سبب اللباس، لأن أي مادة يصنع منها اللباس من أنواع الثياب، أي مادة يصنع منها اللباس فإنها بسبب المطر، فإنها ناشئة عن المطر، أي مادة من المواد. إذن قال أنزلنا ما يكون عنه اللباس وهو المطر، فيكون هذا من باب إطلاق المسبب وإرادة السبب، المسبب لباس الثياب وأراد السبب اللي هو المطر لأنه هو النازل من السماء، فهو مجاز مرسل. قال واستدل بعض الفقهاء بهذه الآية على وجوب ستر العورة، وقد ذكرنا وجه الاستدلال عند هؤلاء، وجه الاستدلال عند هؤلاء الفقهاء أن الله تبارك وتعالى من امتن على عباده بهذا الأمر دل على أنه أمر لا بد منه، لو لم يكن هذا الأمر مفيدا أو لم تكن حاجة الناس إليه حاصلة لم يمتن به على العباد. هل الله تعالى يمتن على العباد بما لا حاجة لهم به، بما هم مستغنون عنه؟ لا أبدا، وإنما يمتن الله تعالى على عباده بما يحتاجونه، بما لا يستغنون عنه. قال تعالى وريشا، ما المراد بالريش؟ قال الشيخ أي لباس الزينة، وهو مستعار من ريش الطائر. إذا لاحظ أنزلنا عليكم لباسا قال فيه يواري سوآتكم، هذا الأصل استروا عوراتكم، وأنزلنا عليكم أنزلنا لكم زيادة على اللباس الذي يستر عوراتكم ريشا ما تتزينون وتتجملون به فوق اللباس الذي يستر عوراتكم، أو زيادة على اللباس الذي يستر عوراتكم. إذن فأول شيء تحققونه العاقل، هكذا العاقل أول شيء يحرص عليه أن يستر عورته، وبعد أن يأتي بالضروري يبحث عن التحسين بعد أن يستر عورته وأن يحقق الحاجية الذي لابد منه، حينئذ إن تيسر التحسين يفداك. إذن وريشا أي لباس الزينة، قال وهو مستعار من ريش الطائر، هذه عبارة ريشا استعملت في لباس الزينة، وهذا اللفظ الذي هو لفظ الريش مأخوذ مستعار منقول ومأخوذ من ريش الطائر، لأن ريش الطائر كالزينة له، هو من حيث الأصل، من حيث أصله يستره ويحفظه ويقيه من البر ومن شدة الحر، وفي نفس الوقت الصورة دياله في الظاهر دياله فيه زينة وفيه جمال، فأخذ نقل هذا اللفظ من هذا الاستعمال الأصلي، فالريش في الأصل هو ريش الطائر، واستعمل في هذا المعنى اللي هو لباس الزينة، فكما أن الطائر يظهر جماله وحسنه بريشه فكذلك هذا اللباس المتحدث عنه هنا وهو لباس الزينة، واضح؟ فشبه بالريش من لهذا الوجه ولهذا المعنى الجامعي بينهما. وأطلق لفظ المشبه به على لفظ المشبه من باب الاستعارة. قال تعالى وريشا ولباس التقوى، نحن نقرأ بالنصب ولباس التقوى، إذن القراءة الأولى بالنصب. بالنصب ولباس معطوف على لباسا، أنزلنا عليكم لباسا يواري سؤالكم، وريشا وأنزلنا عليكم لباسا معطوف على السبق، ولذلك نقف على التقوى لأنه معطوف على ما سبق. وريشا ولباس التقوى نقف هنا لأنه هذا كله فيه عاطف ومعطوف. المعطوف عليه الأول هو لباسا، المعطوف عليه الأصلي هو لباسا، المعطوف الأول ريشا، المعطوف الثاني ولباس التقوى. ما المراد بلباس التقوى؟ المراد بلباس التقوى العمل الصالح والسمت الحسن. العمل الصالح عموما والسمت الحسن، وفي العبارة بلا شك تجوز إضافة اللباس للتقوى فيها، لأن العمل الصالح بالنسبة للعبد، العمل الصالح هو الخلق الحسن، شيء يتزين به المسلم ويتحلى به، ولا لا؟ نعم، يتحلى ويتزين المسلم به باطنا، يحلي به باطنه، يزين به قلبه، وهذه الزينة تظهر على وجهه، تحدث نورا في الوجه، ونحو ذلك من الآثار المعنوية، آثار معنوية. ولذلك عبر عن هذا المعنى باللباس، لباس التقوى. إذن ولباس التقوى أي العمل الصالح والخلق الحسن، هذا على قراءة العطف. وقرئ كما عندنا هنا في رواية حفص عن عاصم وغيره، قرأ بعضهم ولباس التقوى بالرفع، على قراءة ولباس التقوى يكون لباس مبتدأ وهو مضاف التقوى مضاف إليه، وجملة ذلك خير خبر. إذن وعلى هذا نقف نقول يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، انتهى. ولباس التقوى ذلك خير، لباس مبتدأ وهو مضاف التقوى مضاف إليه، ذلك مبتدأ ثاني، خير خبر المبتدأ الثاني، خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول. ولباس التقوى ذلك خير. طيب أين الرابط؟ أنتم تعلمون أن الجملة الخبرية لا بد لها من رابط يربطها بالمبتدأ، أين الرابط هنا؟ هو اسم الإشارة، اسم إشارة. الرابط قد يكون بالضمير وقد يكون باسم إشارة كما سيأتي إن شاء الله باب الابتداء. الرابط هنا هو ذلك، إذا إشارة ذلك راجعة لباس التقوى. ولباس التقوى ذلك أي لباس التقوى خير، أي أفضل لباس. وفي هذا إشارة إلى أن زينة القلب أهم من زينة الباطن، أهم من زينة الظاهر، بمعنى أن المسلم يجب عليه أن يعتني بزينة ولباس قلبه وهو العمل الصالح أكثر مما يعتني بمظهره. احرص أيها المسلم على أن تعتني بصلاح وجمال وحسن باطنك، قلبك، جوهرك، أكثر من حرصك على تزيين مظهرك بالثياب، لأن الله تبارك وتعالى ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ولا ينظر إلى صوركم وأجسادكم. ففيه إشارة لأهمية قلنا الله ذلك خير، أي أخير، اسم التفضيل هذا، أفضل أحسن هو الأصل، وما بعده بالتبع تزيين الظاهر، هذا ليس مذموما، ليس محرما شرعا. إن الله جميل يحب الجمال، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ما نهى عن الكبر وحذر منه، قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، هذا هو اللي منهي عليه. أما أن يكون ثوبك حسنا فهذا لا يخالف الشرع، ولكن الذي يخالف الشرع هو الكبر والفخر والخيلاء، هذا الذي يخالف الشرع. إذا المقصود قال لنا الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، وعلى قراءة النصب ولباس التقوى ذلك مبتدأ خير خبر، إشارة أيضا راجعة لباس التقوى. قال الشيخ هنا ولباس التقوى استعار للتقوى لباسا، إذا لاحظ إطلاق اللباس على التقوى من باب استعارة، لأن اللباس كما نعلم هو ما يستر الجسد، هذا هو اللباس في الأصل، ما يستر الجسد هو اللباس في أصل اللغة، وإطلاقه على شيء معنوي وهو التقوى، إضافته لشيء معنوي وهو التقوى إضافة مجازية، لأن الإضافة راه تقتضي وجود علاقة بين المضاف والمضاف إليه، الإضافة هي إسناد، هي نوع من أنواع الإسناد، إلا أن الإسناد هنا إسناد إضافي، فيه إسناد المضاف للمضاف إليه، إذا كاين متجوز فاش في النسبة، فين كاين ولباس التقوى تجوز في النسبة. إذا قال الشيخ استعار للتقوى لباسا كقولهم ألبسك الله قميص تقواه، قولهم ألبسك الله قميص تقواه أو لباس تقواه، فالعبارة فيها تجوز. قال وقيل لباس التقوى ما يتقى به في الحرب من الدروع وشبهها، هذا القول الثاني، قال أهله المراد بلباس التقوى ما يتقى به في الحرب. إذن فعلى هذا لاحظوا، حمل هؤلاء التقوى على المعنى اللغوي مش على المعنى الشرعي، حملوا لفظ التقوى على المعنى اللغوي. وشما هي التقوى في اللغة؟ هي ما تتقي به غيرك، التقوى ما تتقي به غيرك، الوقاية كما ذكرت. إذن فهؤلاء حملوا التقوى على المعنى اللغوي وقالوا لباس التقوى اللباس اللي كنتقي به غيرنا هو ما يستعمل في الحرب من الدروع ونحوها، فإنها ألبسة وقاية يتقى بها ضرب السيوف والرماح والسهام، إذن فهي لباس التقوى، فحملوا اللفظ على لفظ التقوى على معنى اللغوي. والأول أظهر، الأول أظهر، لماذا؟ لأن الغالب في لفظ التقوى، والأصل في هذه صار حقيقة شرعية، إذا أطلق لفظ التقوى في لسان الشارع فالمراد به المعنى الشرعي ماشي المعنى اللغوي، وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهي والوقوف عند الحدود، أو قول كلمة جامعة لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ونحو ذلك مما قيل في معناه. قال الشيخ وقرئ بالرفع على الابتداء وخبره الجملة وهي ذلك خير، قرئ ولباس التقوى ذلك قد ذكرنا. قال الله تعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، قال الشيخ الإشارة إلى ما أنزل من اللباس، ذلك الإشارة ترجع إلى ما أنزل الله، لأنه قال قد أنزلنا عليكم لباسا، إذا الإشارة إلى ما أنزل الله من اللباس، ذلك أي المنزل إليكم من اللباس ماله من آيات الله، شو معنى من آيات الله؟ من دلائل قدرته، شو اللباس الذي نزله الله لي؟ هذا من دلائل قدرته. إذا تأمل العبد في، لأن احنا ذكرنا أن ماشي اللباس بذاته منزل وإنما المراد سببه، فإذا تأمل العبد في السبب المنزل من الله هو المطر وما ينشأ عن المطر من الأشجار والنباتات وغيرها من النعم والأرزاق بمختلف ألوانها وصنوفها، وما ينشأ عن تلك النعم الخارجة من الأرض، من تأمل في هذا فإنه يدله على قدرة الله تبارك وتعالى، وذلك قال ذلك من آيات الله أي من دلائل قدرته سبحانه وتعالى ووحدانيته. قال الشيخ وهذه الآية رد على وجه الاستطراد عقيب أو عقب نسختان والمعنى واحد، عقيب الشيء وعقيب الشيء بمعنى ما ذكر من ظهور السوءات وخسف الورق عليهما ليبين إنعامه بما خلق من اللباس، قد أشرنا إلى هذه الفائدة واردة، عفوا وهذه الآية واردة على وجه الاستطراد، كيف؟ لأن الله تعالى ذكر لنا كما ذكرنا في قصة آدم أن الشيطان كان سببا في كشف عورته وزوجه، كان كشفا في كشف عورته وكذلك في كشف عورة زوجه، فذكر هذا على سبيل الاستطراد، عقب ما تقدم قال ليبين إنعامه بما خلق من اللباس، فكانت هذه الآية من الآيات الدالة على نعم الله تبارك وتعالى، كانت آية إنعام آية امتنان هذه الآية. وقوله تعالى في آخر الآية لعلهم يذكرون فيه نكتة بلاغية وهي أحسنت الالتفات، الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة، لأن الآية بس صدرت يا بني آدم قد أنزلنا إليكم إليكم. فمقتضى الظاهر يقول لعلكم تذكرون، قد أنزلنا إليكم لباس يواري سوآتكم، ويقول لنا في الأخر لعلكم تذكرون، هو مقتضى الظاهر. وهذا فيه خروج عن مقتضى الظاهر وهو ما يسمى بالالتفات، قال لعلهم يذكرون، فيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة. الآية بدأت بالخطاب وختمت بالغيبة، ودائما كما ذكرنا في أي التفات لا بد من مراعاة نكتة، لا بد من مراعاة، ماشي التفات كي نكون غير هكذا وصافي، لا بد في أي التفات انتقال من خطاب الغيبة من غيبة الخطاب أو العكس الصور التسع لا بد من ملاحظة فتنة، من ملاحظة نكتة، ولا بد لا بد من مراعاتها. قال تبارك وتعالى ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. من نكت مثلا التي تظهر هنا أن قوله تعالى لعلهم يذكرون أن هذا الالتفات فيه فائدة، وهي أن هذه النعمة التي بيّن الله تبارك وتعالى في هذا السياق وامتن بها على عباده في هذا السياق، تدعو هذه النعمة تدعو جميع الناس للتدبر والاعتبار والتفكر في قدرة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، فإنها تدل على الله تبارك وتعالى، بمعنى أن هذه النعمة تدل على قدرة الله تبارك وتعالى ووحدانيته، تدل المخاطبين وغيرهم، ليست دلالتها على هذا المعنى خاصة بالمخاطبين، ولذلك حصل التفات عن الخطاب إلى الغيبة، بمعنى أن هذا الأمر يحصل به الاعتبار والادكار والاتعاب لكم لكم أيها المخاطبون ولغيركم، ولذلك قال لعلهم يذكرون. قال الله تعالى بعد ذلك يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، ينادينا الله تبارك وتعالى ويقول لنا إياكم احذروا أن يضلكم الشيطان، وهذا يتضمن النهي عن اتباعه، لأن الشيطان متى يفتن الإنسان ويضله؟ متى؟ إذا اتبعه، فكأنه قال يا بني آدم لا تتبعوا الشيطان فتفتتنوا، لا تتبعوا الشيطان فتضلوا. إذن فالله تعالى من اللي نهانا عن الافتتان به فقد نهانا عن جميع الأسباب والوسائل المؤدية لذلك. الله تعالى يقول لك لا يفتننكم الشيطان، إياكم أن يوقعكم الشيطان في فتنة. إذا أردت أن لا تقع في فتنته ما الذي عليك؟ أن تجتنب طرقه وسبله التي يخطها ويأمر الناس بالسير عليها، عليك باجتناب طرقه. إذا لم تجتنب طرقه وسبله لابد أن تفتتن وأن تضل. إذن فالله تبارك وتعالى هنا ركينها عن الافتتان اللي هو المقصد، وينهى عن جميع وسائله، كينها عن الافتتان وعن الوسائل المؤدية للافتتان، ماشي غير عن الافتتان بالخصوص، حتى الأسباب التي تؤدي إلى الافتتان اجتنبوها. إذن فكأنه قال شنو التقدير ديال الكلام، يا بني آدم لا تتبعوا الشيطان فيفتنكم فيضلكم. مثل ماذا؟ لاحظ قال لنا الله كما أخرج أبويكم من الجنة فيفتنكم ويضلكم، كما أخرج أبويكم من الجنة بفتنه لهما. أخرج أبويكم من الجنة باش بفتنه لهما، أوقعهما في الفتنة، نعم أضلهما إبليس، أضلهما الشيطان. فيجب عليكم أنتم أن لا تتبعوا خطواته لئلا يقع لكم ما وقع لأبويكم، فإنه قد أضلهما وفتنهما، فاحذروا أن يفعل بكم ما فعل بهما. لكم يا بني آدم أنتم لكم نموذج، لكم مثال تستطيعون أن تقيسوا عليه. أبوكم وأمكم لم يكن لهما نموذج سابق، قد يكون الأمر خفيفا بالنسبة لهما مقارنة معنا، لم يكن لهم مثال سابق. ما عرفوا قبل أن الشيطان يمكن أن يحلف كاذبا، فغرهما ودلاهما كما ذكر ربنا. لكن أنتم لكم مثال سابق، فعل بأبيكم ما فعل، فاحذروا أن يفتنكم كما فتن أبويكم. قال لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما. ينزع جملة حالية، كما أخرج أبيكم من الجنة حال كونه ينزع، جملة حالية، حال كونه ينزع عنهما لباسهما. شمعنا ينزع عنهما لباسهما؟ هل الشيطان نزع اللباس عن أبينا وأمنا بيده؟ نزعه بالقوة بسلطان؟ لا، الشيطان كما ذكرنا ليس له سلطان على الإنسان، وإنما ما يستطيعه هو الوسوسة. رحمك الله، ما يستطيعه الشيطان هو الوسوسة، أن يلقي في نفسك وعقلك وقلبك الأفكار المنحرفة، هذا ما يستطيعه. أما أن ينزع بيده لا يستطيع. طيب الآش قال الله تعالى ينزع عنهما لباسهما، لأنه كان سببا في نزع اللباس، بسبب وسوسته نزع عنهما لباسهما، فأسند النزع إليه باعتباره سببا لذلك، لأنه سبب له، فكأنه الذي نزع. وهذا أمر معروف في اللغة، أن الحدث يسند لسببه، يسند لسببه. فهنا لما كان سببا في النزع أسند النزع إليه فكأنه هو الذي نزع. قال ينزع عنهما، قال الشيخ أي كان سببا في نزع لباسهما عنهما. ليريهما سوآتهما، هل ليريهما وسلام لي التعليل أو للمآل؟ يحتمل المعنى، رصفنا يحتمل المعنى. واش كان قصد إبليس من الأول أن يظهر عوراتهما؟ إذا كان هذا قصده ومراده فاللام للتعليل. وإذا لم يكن هذا مقصودا له بالأصالة، وإنما كان قصده أن يوقعهما في المعصية، أن يوقعهما في المخالفة ومن ذلك يخرجهما من الجنة، ووقع ذلك بالتبع فاللام لام المآل، لام الصيرورة. قال ينزع عنهما لباسهما ليؤول، فيصير المعنى ليؤول الأمر، ولتكون العاقبة أن يظهر لهما عوراتهما سوءاتهما. ثم قال تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، لا ترونهم. إنه أي الشيطان يراكم رؤية بصرية حقيقية، ينظر إليكم. هو وقبيله أي جنوده وأعوانه، قبيله أي أعوانه وجنوده، من حيث لا ترونهم، لا تبصرونهم بأعينكم. لم يجعل الله تعالى لكم أيها الناس قدرة على ذلك، إما قال العلماء إما للطافة أجسامهم، أن الجن هؤلاء جعل الله تعالى أجسامهم لطيفة جدا بحيث لا نراها بأعيننا التي جعل الله لنا، الأعين المجردة لا نستطيع أن نرى بها، وإما لأن ألوانهم لا ترى، عندهم شيء ألوان من غير الألوان التي نعرفها، ألوان لا ترى بالأعين المجردة. فالشاهد على كل حال لم يجعل الله تعالى لنا قدرة على رؤيتهم على صورتهم التي خلقوا عليها، وهذا من باب الغالب كما قال الشيخ، وهو يقول لنا الشيخنا قال من حيث لا ترونهم، يعني في غالب الأمر، لأنه قد جاءت أحاديث صحيحة في رؤيتهم، وردتنا أحاديث صحيحة في رؤية الشيطان أو رؤية بعض الشياطين، من ذلك حديث أبي هريرة لما جاءه الشيطان في الليلة الأولى والثانية والثالثة، قصة معروفة، وغيره في بعض الغزوات كذلك رأى بعض الصحابة ما رأى. إذن فقوله من حيث لا ترونهم جمعا، القول الأول اللي ذكره الشيخ جمعا بين الأحاديث الصحيحة وبين الآية، نقوله قال لك الشيخ من حيث لا ترونهم أي في الغالب، ففي غالب الأمر وفي غالب أحواله لا ترونهم. هذا القول الأول. القول الثاني قال بعض أهل التفسير جمعا بين النصوص، قال لك قوله من حيث لا ترونهم أي على صفتهم الحقيقية التي خلقوا عليها، وما ورد من رؤيتهم فإنما هي رؤية لهم على غير صفتهم عند تشكلهم، عند تشكلهم على غير خلقتهم التي يمكن أن يروا شيئا، وأما على أصل خلقتهم فلا يرون. هذا أيضا فيه جمع بين ما ورد من أحاديث من إثبات رؤيتهم وما ورد في الآية من حيث لا ترونهم، فكلاهما فيه جمع. قال الشيخ وقد استدل به من قال إن الجن لا يرون، هو أشار للخلاف. إذن كين من العلماء من قال الجن لا، استدل بالآية وقصد لا يرون على صورتهم التي خلقوا عليها. أما أن يروا على غير صورتهم فهذا أمر ممكن، وقد جاءت به الأحاديث في غزوة بدر ألم يأتي الشيطان إلى المشركين وغرهم، قال لهم أنا معكم أنا وجنودي معكم وغرهم، أتاهم في صفتي في صفة إنسان وغرهم وأخبرهم أنه ناصرهم وأنه معهم، لكن لما رأى الملائكة تنزل من السماء فر في غزوة فر هو ومن معه من الجنود. قال شنو الآية؟ وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم النسي وإني جار لكم، فلما ترأت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذا قال الله تعالى وقد جاء، قال الشيخ هنا وقد جاءت في رؤيتهم أحاديث صحيحة تحمل الآية على الأكثر جمعا بينها وبين الأحاديث. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الشيخ قيل هي ما كانت العرب تفعله من الطواف ببيت عراة الرجال والنساء، ويحتمل العموم في الفواحش. وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها، بماذا يجيبون؟ يجيبون بجوابين، كيقولوا وجدنا عليها آباءنا هذا واحد، ثانيا والله أمرنا بها، يكذبون في الأمر الثاني، والأمر الأول لا حجة لهم فيه، ولذلك الله تعالى ما رد لهم على الأول وجدنا عليها آباءنا هذا مش دليل، فالله تعالى محتاج يجاوب يعني أجاب عني الثاني لأنه هو الدليل، قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، وطيب الدليل الأول ما لم يجيب عنه الله تعالى وجدنا عليها آباءنا لأنه ليس دليلا باتفاق العقلاء، وجدنا عليها آباءنا هذا الدليل عند العقلاء له قوة، أي شيء وجدت عليه الآباء فهو صحيح هذا ليس دليلا، فلذلك كانوا يذكرونه هم تعنتا وتكبرا إلا هم أنفسهم يعلمون أنه ليس بدليل. إذا الشاهد قال الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة، ما المراد بالفاحشة هنا؟ ذكر الشيخ قولين، القول الأول هي ما كانت العرب تفعله من الطواف بالبيت عراة الرجال والنساء، العرب كما هو معلوم كانوا يطوفون عراة مختلطين الرجال والنساء، ويعللون ذلك بقولهم تلك ثياب عصينا الله بها فلا نعبده بها، كيقول لك ديك الثياب عصينا الله بها لا يمكن أن نطوف بالبيت بها وقد عصينا، كنا نلبسها عند وقوعنا في المعصية وحنا جينا دابا باش نطهروا من الذنوب، فيزيلونها هذه حجتهم. هذا أمر من الفواحش، نعم الفواحش، قال لك الشيخ ويحتمل العموم في الفواحش، وهذا ما عليه أكثر التفسير، هذا الثاني هو ما عليه أكثر هذه التفسير أنه عام، أي فاحشة، وراه سبق لنا كثير من الفواحش التي اقترفوا ونسبوها إلى الله تبارك وتعالى، حرموا كثيرا مما أحل الله وأحلوا كثيرا مما حرم الله ونسبوه إلى الله، سبقت لنا آيات كثيرة والله تبارك وتعالى يرد عليهم في آية سابقة سورة الأنعام مثلا، حرموا على أنفسهم ما أباح الله من الطيبات البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، ما جعل الله شيئا من ذلك حرموه على أنفسهم، وغير ذلك والعكس، وأيضا مما كانوا يقعون فيه ويستدلون على صحته بفعل الآباء والأجداد وربما ينسبونه لا أحيانا الشرك بالله تعالى، عبادة الأصنام والأوثان. إذن فقول الثاني العموم في الفواحش أظهر، لأنهم كانوا يشركون كيقولوا الله أمر ذلك ولو وجدنا على ذلك الآباء وغير ذلك من المخالفة. قال الشيخ قالوا وجدنا، متى يقولون هذا؟ إذا اعترض عليهم. إذن التقدير ديال الآية وإذا فعلوا فاحشة فنهوا عنها قالوا وجدنا عليها آباءنا. إذا اعترض عليهم وقيل لهم هذا ذنب، هذه معصية، هذه مخالفة، سيقولون هذه الحجة ديالهم، وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال الشيخ اعتذروا بعذرين باطلين، كي جاوبوا بعذرين باطلين. العذر الأول تقليد آبائهم، والثاني افتراؤهم على الله، والله أمرنا بها. كذبهم الله تبارك وتعالى ورد عليهم فقال قل لهم يا محمد إن الله لا يأمر بالفحشاء. أنتم تفعلون الفواحش وتنسبونها لله، وسيأتي بعد هذا بيان افترائهم على الله تبارك وتعالى، هذا سيأتي بعده. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن رد عليهم، وبيان لهذه الآية أكثر. والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. بمعنى بغي يقول لهم هذا القول ديالكم إن الله أمرنا به حتى هو من الفواحش التي أتيتموها. إذن قال الله تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، نرد على الثاني لأن له وجها قوة، والأول لم يرد عليه لأنه لا قوة فيه. أتقولون على الله ما لا تعلمون استفهام إنكاري، أتقولون استفهام بلا شك، لأن الاستفهام ليس حقيقيا. واش يسألهم؟ هل يسألهم ليعرف واش تقولون؟ لا، هم يقولون على الله ما لا يعلمون، إذن فالاستفهام ليس حقيقيا. طيب، هل المراد به الملاطفة؟ هل أطلق على قوم يستحقون الملاطفة ليقال هو استفهام تقريري فقط؟ لا، ليس كذلك، بل على قوم يستحقون الذم واللوم والعتاب، ولذلك يسمى هذا الاستفهام استفهاما إنكاريا أي توبيخيا. أتقولون على الله ما لا تعلمون أنه قال؟ قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. قل لهم يا محمد أمر ربي بالقسط أي بالعدل. قل لهم أمر الله تبارك وتعالى بالعدل بالقسط، ومن العدل أن تعدلوا وتقسطوا في حكمكم في أنفسكم وفي حكمكم فيما بينكم. فإنكم عند إتيان الفواحش ومنها الإشراك بالله تبارك وتعالى لا تعدلون ولا تنصفون في أنفسكم، تظلمون أنفسكم قبل ظلم غيركم، تأتون ظلما عظيما هو الإشراك بالله تعالى، فاعدلوا، اتصفوا بالعدل، أقسطوا. قل أمر ربي بالقسط أي بالعدل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، وأقيموا يصح أن يكون معطوفا على الأمر المفهوم من قوله بالقسط، هذا وجه قال ببعض التفسير ويصح إعرابا، يكون معطوفا على أمر مستفاد من قوله بالقسط، فكأنه قال أقسطوا وأقيموا. قل أمر ربي بالقسط أي أمركم الله تعالى أن تقسطوا وأن تقيموا، كأنه قال أقسطوا أي عدلوا وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. قال الشيخ وأقيموا وجوهكم المراد إحضار النية والإخلاص لله، لأن المعنى أقيموا وجوهكم لله، أقيموا وجوهكم لله أي أخلصوا لله رب العالمين في عباداتكم كلها، ومن ذلك ما سيأتي. قال المراد وقيل فعل الصلاة والتوجه فيها. إذن وعلى هذا وأقيموا وجوهكم أي توجهكم، غنفسر الوجوه بالتوجه، أقيموا وجوهكم أي توجهكم إلى الله تبارك وتعالى في فعل الصلاة عند الصلاة، وأخلصوا له تبارك وتعالى فيها. قال الله تعالى وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، عند كل مسجد، إما أن المراد بمسجد المصدر عند كل مسجد أي سجود، وأطلق هنا المصدر وأطلق هنا المحل وأريد الحال فيه، وهذا مثال مشهور لكي نطلب في البلاغة لهذه العلاقة في المجاز المرسل. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، هذا مصدر بمعنى السجود، وأطلق عفوا السجود فيكون باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. عند كل سجود أي صلاة، صلاة أطلق الجزء اللي هو السجود وأريد الصلاة لعظم قدر السجود، لعظم قدر هذا الركن من أركان الصلاة. أطلق هذا اللفظ وأريد به الصلاة كلها، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني يصح أن يكون المسجد هنا ظرف مكان ميمي، ظرف مكان ميمي، وهو المكان الذي نصلي فيه المسجد، أي عند كل مسجد، عند كل مكان تسجدون فيه. لكن كذلك لاحظوا أطلق المحل وأريد الحال فيه، مجاز مرسل علاقته المحلية، أطلق المحل هو المسجد لأنه مكان للسجود، وأريد الحال فيه وهو الصلاة، فكأنه قال أقيموا وجوهكم عند كل صلاة أو طواف، لأن الطواف يقع في المسجد، في المسجد الحرام، أي أخلصوا لله تبارك وتعالى عند كل صلاة وطواف. قال الشيخ أي في كل مكان سجود أو في وقت كل سجود. إذن إما يكون مسجد على وزن مفعيل مصدرا ميميا، أو ظرف مكان ميمي، أو ظرف زمان ميميا، كل ذلك صحيح. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي سجود، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني عند كل مسجد أي مكان تسجدون فيه، عند كل مسجد أي زمان وقت تسجدون فيه. وبالإطلاقات كلها عندنا تجوز، أطلق السجود وأريد الصلاة، أو أطلق مكان الصلاة وأريدت الصلاة، أطلق زمانها وأريدت، كل ذلك جائز في اللغة، كله صحيح من باب المجاز المرسل. ولا مانع، ما كاينش مانع أن المراد على المعنى الأول السجود نفسه، لا مانع من هذا المعنى، هو معنى صحيح. المراد على المعنى الأول أقيموا وجوهكم عند كل سجود، عبادة السجود نفسها أخلصوها لله، جعلوها لله فلا تسجدوا لغيره، هذا هو معنى معتبر، لكن جعلهم باب المزاج فيه معنى أعم، لأن الصلاة مشتملة على السجود وغيره. ويصح أيضا كما ذكر بعض التفسير إطلاق السجود على العبادة عموما، وهذا المعنى وارد في الشرع، أن يطلق السجود على العبادة، المراد بالسجود العبادة. إذن وعلى هذا عند كل سجود أي عند كل عبادة. قال الشيخ والأول أظهر، شنو المعنى الأول اللي قالك أظهر؟ أن المراد ظرف المكان الميمي، ظرف المكان يعني. إذن عند كل مسجد أي مكان سجود، أي مكان تسجدون فيه، ومش شرط المسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس، لا، أي مكان يسجد فيه الإنسان فهو مسجد في اللغة، مسجد اللغة، أي مكان للسجود. قال الشيخ والمعنى، قال لك والأول أظهر أي أن المراد في كل مكان، قال والمعنى إباحة الصلاة في كل موضع، كقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجد، أي مكانا للسجود، الأرض كلها جعلت لي مسجدا، أي مكانا للسجود، إلا ما استثني المواضع التي نهي عن الصلاة فيها. وعلى هذا فتكون الآية في سياق الامتنان على هذا، وأقيموا وجوهكم، هي فيها الأمر، وأيضا تتضمن أنه يجوز لكم أن تصلوا في أي مكان، ولا تتوقف الصلاة على مكان دون مكان آخر، بمعنى أن الله تعالى من توسعته عليكم أيها المسلمون أنه لا يشترط أن تؤدوا الصلاة في أماكن مخصوصة، في أي مكان أدركتك الصلاة فصلي في أي مكان، ولا يشترط أن تؤديها بالخصوص في المسجد، ولما كانت في المسجد لا تصح. هذا من تخفيف الله وتيسيره على هذه الأمة، أن الرجل حيثما أدركته الصلاة له أن يصلي، فالأرض كلها مسجد، هذا المعنى الذي ذكره الشيخ. قال تعالى كما بدأكم تعودون، قال الشيخ احتجاج على البعث الأخراوي بالبدءة الأولى، كما بدأكم أي كما خلقكم أول مرة، كما أنشأكم أول مرة، بدأكم أي خلقكم على غير مثال سابق، خلقكم ولم تكونوا من قبل. فكما أوجدكم الله في هذه الدنيا من عدم ولم تكونوا من قبل موجودين، فإنه تعالى يعيدكم أحياء غدا يوم القيامة. بل الإحياء في الأصل، في الأصل بالنسبة لنا أيسر وأهون من البدء، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فالبدء في الأصل أهون من الإعادة. فإذا كنتم أيها المشركون تجوزون البدء، فلماذا تستبعدون الإعادة؟ المشركون يجوزون على الله البدء، أنه خلقنا أول مرة. كتسولهم من خلقكم؟ كيقول الله. من أنشأكم أول مرة؟ الله. خلقكم ولم تكونوا من قبل؟ نعم خلقنا ولم نكن من قبل. وعندما تقول الله تعالى سيعيدكم مرة أخرى، سيبعثكم سيحشركم ويجمعكم، يستبعدون هذا بأدلة باطلة. يستبعد يقول هذا بعيد، بعد أن نصير رميما وأن نصير ترابا مرة أخرى نوجد، يستبعدون هذا. واستبعادهم هذا بسبب إيش؟ بسبب تغشية الشيطان على قلوبهم. الشيطان غطى على قلوبهم فصاروا لا يرون الأمور الظاهرة الواضحة. الشيطان بتلبيسه على الإنسان يصيره أغبى الأغبياء، يصير الإنسان بليدا غبيا لا يدرك أظهر الأمور وأوضحها. ماشي بسبب أنه في الأصل عقل ديالو غبي، لا بسبب جثمان الشيطان على قلبه. الشيطان إذا غشى على قلبه يصيره بليدا لا يرى الأمور الواضحة. فشكل أصعب، البدء أول مرة ولا الإعادة من جديد؟ البدء أصعب في نظركم وفي نظر الناس عموما في النظر العادي. وأنتم تجوزون أن الله هو الذي خلقكم أول مرة ولم تكونوا من قبل، أوجدكم من عدم، وتستبعدون أن يعيدكم مرة أخرى. بل بالعكس، هذا الثاني وجب أن تثبتوا من باب أولى. إذا كنتم تؤمنون بالبدء يلزمكم الإيمان بالإعادة وأنها ممكنة وسهلة وميسرة. لكن لغبائهم ولتغشية الشيطان على قلوبهم هذا المعنى كيجيهم مبعيد جدا. وهذه مسألة مهمة جدا. اعلموا أن كثيرا من الناس يستبعدون كثيرا من الأمور الشرعية التي في الحقيقة، في الحقيقة وفي الواقع العقل يقبلها ولا تنافي بينها وبينه، ولا تنافر ولا تناقض ولا تضاد بينها وبين العقل، العقل يقبلها، وهم يستبعدونها غاية الاستبعاد بسبب جثمان الشيطان على قلوبهم، أي أن الشيطان جاثم على قلوبهم، يرونها بعيدة جدا وهي ممكنة، بل بعضهم يراها مستحيلة، مستحيلة الوقوع وهي ممكنة. كتقول شنو السبب؟ علاش الأمر ظاهر بين جدا وهؤلاء يرونه مستحيلا ويقيمون عليه الدنيا ويحدثون عليه قضايا وأمورا تناقش، مع أنه أمر يقبله العقل ممكن لا إشكال فيه؟ الجواب هذا، قد يغطي الشيطان على قلب الإنسان فيرى الأمور القريبة بعيدة، أو يجعل في عقله شيئا من البلادة بسبب تغشية الشيطان على قلبه، يجعل في قلبه شيئا من البلادة. ولذلك الصالحون والأولياء من علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا مما يدعون الله تبارك وتعالى به، يدعون الله تعالى أن يفتح سرائرهم وأن ينور قلوبهم وأفهامهم، يدعون الله تعالى بهذا الدعاء، أن يفتح الله تبارك وتعالى سرائرهم وأن ينور قلوبهم وأفهامهم بالليل والنهار، يسألون الله تبارك وتعالى أن يفهمهم وأن يفتح قلوبهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن إدراك الأمور وفهمها وتصورها فتح من الله تبارك وتعالى، يفتح به على من يشاء من عباده، يهبه من يشاء من عباده، فيسألون الله تبارك وتعالى الفتح. لكن الذين لا يدركون هذه المعاني إذا لم يفهموها ردوها وادعوا أنها مستحيلة وأقاموا الدنيا على من يثبتها. ليت هؤلاء اللي ما فهموش عرفوا قدر أنفسهم وقالوا القصور فينا، لم يفتح لنا لفهم هذا، لم نوفق لإدراك هذا المعنى، أو لعل ليست لنا الأهلية لفهم ذلك أو نحو هذا، إما ما عندناش أهلية وإما أن الفتح لم يحصل فنسبوا القصور لأنفسهم في الأمور التي جاء التصريح بها في السنة الصحيحة أو دلت عليها الآيات الصريحة. ليتهم قالوا هذا ونسبوا القصور إلى أنفسهم، لكن لسان حال بعض الناس أن عقولهم هي الميزان، لسان حالهم أنه يقول لك العقل ديالي أنا هو الميزان، فأي شيء قبله عقلي واستوعبه وفهمه فهو الموافق للمنطق كما يعبرون، كي يقولوا المنطق شنو زمان موافق للمنطق، والمنطق علم المنطق سلموا الأوراق ولا لا، موافق المنطق زعما هو الموافق للعقل، أي شيء قبله عقلي فهو الموافق للمنطق أي الموافق للعقل والتفكير السليم، زعما التفكير السوي والتفكير المستقيم والصحيح، هذا لسان حالهم وإن لم يقولوه، وأي شيء لم يقبله عقلي فهذا مخالف للمنطق بعبارتهم التي يعبرون بها وموافق لعقلهم. كنقول لهم طيب ما قبلتهاش عقولكم، قد قبلتها عقول غيركم من الراسخين في العلم من المتمكنين ومن لهم قبلتها عقولهم وصرحوا بها وذكروها ولم يجدوا فيها أدنى إشكال، مع أن هاد الناس متى وجدوا إشكالا يصرحون به، ماشي ناس ما كيدعيوش الإشكالات، ملي كتكون عندهم إرادات ولا إشكالات ولا أسئلة على بعض المسائل كيقولوا وفي هذا إراد وفيه إشكال وعليه سؤال، ثم إما أن يجيبوا وإما أن يقولوا العلم عند الله، وهاد الناس الذين يستشكلون هذا الأمر ما استشكلوه، قبلته عقولهم، علاش؟ طيب إذن ما هو العقل الذي سنتحاكم إليه؟ عقلك أو عقلك أنت ومعك وعقل جنودك أو عقل أولئك الأئمة الأعلام أهل التخصص وأهل الشأن أو أهل التقوى والعبادة والورع ممن تعلموا من رسول الله وأخذوا عنه صلى الله عليه وسلم بالحال والمقال، أي العقلين نقدم؟ أي الفهمين نرجح؟ إذا أنت لسان حالك أنه اللي مقبلها عقلك هو الميزان، جعلته حكما. ومن هؤلاء الناس الذين يردون وينكرون ما لم تقبله عقولهم في زعمهم وعلى حسب ادعائهم من السنة، وما تجرأوا أن يقولوا ذلك في القرآن، وإلا ففي القرآن أيضا عندهم اعتراضات، لكن ما تجرأوا على القرآن وتجرأوا على السنة بزعم أن فيها الصحيح والضعيف، ولو كان الحديث صحيحا أو متواترا يردونه لأن عقولهم لا تقبله وتضحك منه. نقول هل كل شيء خاطبنا الله تبارك وتعالى به أو بينه لنا في الكتاب والسنة سواء كان من نصوص الأخبار ولا من نصوص الأحكام يطلب من المكلفين جميعا أن يفهموه ويتصوروه بعقولهم تصورا حسيا؟ هل كل شيء خاطب الله خصنا نتصوره تصور حسي واضح بين ظاهر من باب كما يقول واحد زائد واحد تساوي جوج، وجميع ما خاطب الله به من القبيل، وهل الله أخبرنا بذلك قال لنا جميع ما خاطبتكم به يجب أن يكون ظاهرا؟ عندكم حديث فيه كذا وكذا مثلا شيء من الحيوانات غير العاقلة أو من الجمادات تتكلم وهذا شيء مخالف للمنطق مثلا، هل تعالى لما خطبنا بهذا طلب منا أن نشاهد هذا حسا حتى نصدقه؟ لا، هذا من أمور الغيب، إذا لم يقبلها عقلك فقل آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وأمنت برسول الله وبجاء رسول الله على مراد رسول الله، فإذا فهمته أو كان مشاهدا فذلك ظاهر، وإذا لم يكن مشاهدا محسوسا فهو من الإيمان بالغيب. إذن لألا نطيل نرجع إلى موضوعنا، قال كما بدأكم تعودون، واضح الآية، إذن ففيها احتجاج على البعث الأخراوي، هذه الآية إذن فيرد على من؟ على المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا ينكرون البعث والنشور، ففيها رد عليهم. قال تعالى: كما بدأكم تعودون. ثم قال: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فريقا قال الشيخ منصوب بهدى الأول، وفريقا الثاني منصوب بفعل مضمر يفسره ما بعده من باب الاشتغال إلى الأول. فريقا هدى مفعول مقدم بهذا التقدير، هدى فريقا، فريقا منكم، فريقا منكم أيها الناس قد هداه الله، أي وفقه وسدده لسلوك الطريق هداية التوفيق هذه. وفريقا منكم حق عليه الضلالة، وجبت عليه الضلالة، حق أي وجبت عليه الضلالة. ولم يذكر الفعل أو لأمرين اثنين، عندنا جوج المجوزات، غير واحد يشير، عندنا مجوزان هنا. المجوز الأول الفصل بين الفعل وفاعله بفاصل، حق عليهم عد الضلالة الفاعل مؤخر. والمجوز الثاني هو أن الضلالة تأنيثها مجازي، تأنيثها مجازي مش حقيقي، وتأنيث الفعل إنما يكون لازما إذا كان المؤنث حقيقيا، أي له فرز حقيقيا معنوي، هو الذي له فرز. أما إذا كان المؤنث مجازيا أي لا فرج له، فإن الفعل يجوز فيه التذكير وتأنيث الوجهان. اللهم إلا إذا عمل الفعل في ضميره، إذا عمل الفعل في ضمير يعود على المؤنث المجازي فحينئذ يجب التأنيث. فرق بين الشمس مثلا، هذا مؤنث مجازي، فرق بين تأخرها عن الفعل وتقدمها. إذا قلنا طالعت الشمس يجوز وجهان في اللغة، طالعت الشمس وطالع الشمس، يطلع الشمس وتطلع الشمس يجوزان. لكن إذا تقدم وعمل في ضميره يلزم التأنيث، نقول الشمس وجها واحدا، الشمس تطلع وجها واحدا. إذا هنا الفاعل مؤخر ما متقدمش، كون قال لنا الله تعالى الضلالة حقت غيكون التأنيث واجبا، لكن لما تأخر المؤنث جاز الوجهان. وعندنا مجوز آخر وهو الفصل، وقد يبيح الفصل ترك التائف، نحو آتى القاضي بنت واقف، يبيح الفصل ترك التائف، حق عليهم الضلالة. وعاد الشهيدتان والتاء مع جمع سوى السليم من مذكر كالتاء مع إحدى اللذين، أي يجوز إثبات التاء وتركها، حق عليهم الضلالة. إذا الشاهد الفريق القسم الأول منكم قسم منكم هداه الله وفقه، لماذا؟ لأنه يستحق الهداية. علاش هذا القسم هداه الله؟ يستحق ذلك لصدقه وإخلاصه. أي واحد صادق في نفسه يوفقه الله للحق قطعا. الله جل وعلا عدل، تاء متصف بكمال العدل وتمامه. أي إنسان كان صادقا مع الله ولم يكن متبعا للهوى، لم يكن في قلبه مرض، لم يكن مائلا لشهوة، غير صادق، غيوفق الله تبارك وتعالى لمعرفة الحق، وسيوفقه الله لسلوكه إذا استمر في صدقه. كلما كان صادقا وفقه الله رب العالمين. هذا القسم الأول. وفريقا حق عليهم الضلالة لعدم صدقهم. ما كان الصدق الله جل وعلا لن يوفق العبد إذا لم يصدق. قال إذا الأول فريقا هذا باش كنقولوا، كنقولوا منصوب بفعل مفعول مقدم بقوله هذا التقدير، هذا الله فريقا مفعول مقدم. والثاني وفريقا حق عليهم الضلالة، فريقا هذا الثاني شو إعرابه؟ مفعول بفعل محذوف يفسره ما بعده. والتقدير اقصد فريقا حق عليهم الضلالة. علاش منصوب بفعل محذوف يفسر ما بعده؟ لأن العامل الذي ذكر بعده عمل في ضميره، حق عليهم، الضمير في عليهم لش يعود فريقا، حق عليهم على ذاك الفريق. وحق عليهم مقتضى الظاهر يقول حق عليه، واش الفريق واحد الفريق ولا لا؟ مقتضى الظاهر يقول علاش قال عليهم؟ باعتبار باعتبار الافراد، لان فريق هذا اللفظ هذا اسم جمع، فريق اسم جمع لا مفرد له، اسم جمع هو اللفظ ديالو راه مفرد، يجوز نعامله في اللغه معامله المفرد نقولوا هذا فريق، ويجوز ان نعامله معامله الجمع باعتبار معناه، المعنى ديالو جمع، وخلص بمفرد المعنى جمع. ولهذا قال عليهم بالجمع الضلالة. إذا عمل في ضميره ففي فعمل فيه فعل اقصد فريقا حق عليهم الضلالة، هذا معنى كلام الشيخ. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. قال الله جل وعلا إنهم أي المشركين الكفار اتخذوا الشياطين أولياء، اتخذوهم أولياء أي أنصارا وأعوانا وقدوات من دون الله أي من غير الله تبارك وتعالى، ويحسبون يظنون في عقولهم أنهم مهتدون وهم في الحقيقة ضالون مضلون. زين لهم سوء أعمالهم ورأوه حسنا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم في الحقيقة يسيئون. هذا معنى قوله تعالى إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله وهم يظنون أنهم مهتدون، أنهم سلكوا طريق الله وهم في الحقيقة سلكوا طرق الشياطين. هذا معنى الآية، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.